هذا الأخ أبو يزن الأنصاري من وادي الشاطي يسأل: أعاني من دوالي الخصية وعلاجها بإذن الله الحجامة، لكن مواضع الحجامة تكون بالقرب من العورة المغلظة ولا يتأتى لي أن أقوم بحجامة نفسي، فما الحكم؟ هناك العلاج له أساليب متنوعة ولا يشترط أن يكون بالحجامة، فقد يعالج دون أن يضطر هذا الرجل إلى أن يبرز عورته، ولا يشترط أن لابد أن يعالج بالحجامة. أما إذا اضطر إلى ذلك فهذه فتوى خاصة، لكن الأصل أن العلاج لا يشترط أن يكون بالحجامة، فالعلاج له سبل كثيرة، فليبحث عن العلاج الذي لا يكون أو لا تكون وسيلته وسيلة محرمة، وهي كشف العورة لمن لا يجوز له أن يرى عورته، والله تعالى أعلم. من باب الضرورة؟ من باب الضرورة هذه، إذا اضطر فهذه مسألة أخرى، لكن هو يبحث. العلاج له سبل كثيرة وطرق متنوعة، ولا يشترط أن يعالج أو لا يقتصر الأمر على الحجامة، لأن الحجامة وهي مشروعة وهي فيها فوائد، وقد جاءت ورد في السنة ما يدل على فوائدها، لكنها إذا كانت هذه الحجامة هناك للوصول إلى هذه الحجامة هناك وسيلة محرمة، فينبغي للإنسان أن يعدل عنها ويترك الحجامة ويذهب إلى وسيلة أخرى من وسائل العلاج وما أكثرها، والله تعالى أعلم ولله الحمد.